طب بالنسبه للست اللي هي كانت حيضه ديت ممكن حد يطلب بدل؟ ما ادري ما بضايق. لا يعني مثلا زوجتي موجوده هنا هل ممكن تطوف بدلها؟ لا ما بنيت طوف الافاضه عنها؟ لا ما انا بس لابد هي لازم هي ايوه. وتاني حاجتها معلقه لازم تطوف الافاضه يا مولانا؟ والله لو طافت تكون طيبه حقي يعني متمشكل شوي لو سالفه غير ولا الافضل انها تحج تاني؟ والله ما حتى ما امرها حج ها؟ ما استطيع اني امرها حج ثاني ما عشان الفريضه يعني إذا حجة طيب نلزمها صح. على كل حال والله أنا يعني متوقف يا أخي سألت أحد الأخوان يجي بكرة السبت يقول لو سألت أحد الأخوان الحرام طيب. نعم جزاك الله كل خير حياك الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يا مولانا العقيقة بالنسبة للمولود لازمة سنة؟ سنة سنة سنة ولا واجبة؟ لست واجبه لكن فيها اجر. فيها اجر عن ذكر شاهين شهتين خوفين ولا شهتين كل واحد وعن انثى شاه استغفر الله استغفر الله. حكيت مولانا ان الولد يحلق راس الولد وشعره ولد هذا نعم ويوزن صحيح هذا؟ نعم الرسول فعله يعني؟ نعم صدق صحيح يقص شعر المولود ويوزنه ويحط لها مكانه لا والف يعني فضة ما لازم صعب فضة يعني تصدق ما تيسر يعني صحيح يكون ايه يعني وزنه وزن الشعر ايه جرام يعني جرام واحد يجي ما في جزر من كده هذا شكرا لله عز وجل على أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا المولود سويا سالما من العاهات الحمد لله والعيوب. هذا شكرا لله عز وجل الحمد لله أيوة والله الحمد لله سبحانه وتعالى الحمد لله الله نعم الله علينا كثير نعم كثيرة والله أيوة. وإحنا جاحدين والله يا مولانا استغفر الله ونتوب وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوا الله يعفو عنا الله يعفو عنا عن جميع المسلمين آمين يا رب استغفر الله. فضل الصيام أيام الحجة مولانا هل صيام هم ذكروا حديث ان صيام اليوم بسنتين؟ لا لان في بعض الكتب بتقول ان صيام ايام العشر اليوم بيعادل صيام سنتين هل هذا قول رسول الله؟ لا ورد هذا بعض الاثار يعني ايه القصيره مولانا؟ انها يعني اليوم الواحد يعدل الف يوم يوم عرفه لغير الحاج يعدل عشره الاف يوم لكن الحديث الصحيح اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر العمل الصالح عموما قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء هذا حديث صحيح وجاء أيضا من الحديث الصحيح قال سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده هذا بالنسبة لغير الحاج نعم. الحاج فالأفضل أن يكون مفطر نعم نعم ليكون أقوى على العبادة ولأن النبي وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه وقف عليه الصلاة والسلام مفطر ولما شك الناس هل هو صائم ولا مفطر أرسلت إليهم الفضل العباس قدح فيه لبن فشربه عليه الصلاة والسلام وراكم على الناقة والناس ينظرون خلاص معناها تعالى الله يجزي عنا خير صلى على محمد صلى على يعني احنا مولانا ممكن نصوم التسعة ايام دول لا ثمان ايام تطوعا يعني تطوع يعني هنا يمكن تصومون اذا كان هم شاقا عليكم والله ما في مشقة ولا شيء اذا ما هو شاق عليكم تصومون الى اليوم السابع اما اليوم الثامن لا ما انتم تخرجوا الى منى يكون شاقا عليه. يكون شاق. إيه. يعني سبعة أيام. سبعة أيام. لكن يوم السابع يوم الثامن يوم الثامن. السمنة اللي هو الخروج للمنى هنا ايه لكن سبعة ايام لا صدق كله في مشقة فعلا اليوم الثامن ايه في مشقة نعم عشان وقت في يوم والمكان خدنا الوديعة دي مثلا ودنا في القراءة وبتاع ممكن؟ لا صدقة من الحلال يعني الوديعة حرام يعني لا نفس الوديعة ما حرام لا ما انا فاهم الفائدة بتاعت الوديعة الوديعة الفائدة اما نفس الإيداع حساب جاري سؤال يا مولا بالنسبة للغبة مش الغبة اللي هو الإنسان بيستغل أخوه المسلم في كونه أنه ضعيف ومحتاج فلوس لا الربا بين الله عز وجل في كتابه بين الرسول عليه الصلاة والسلام وأغلظ فيه ولعن آكل الربا ومقتلة وقاتلة وشاهدين أغلظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله من يقدر حرب الله ورسوله أمر عظيم جدا كبيرة من جبائل الذنوب لكن أنا بحط فلوس مش أنا فهمتك الله يا سيدي أنا عاقل الطبول يعني عايز أقول لي أنت الربا يعني أنت لما تيجي تكون محتاج حاجة بستغل احتياجك وبقول لك مثلا 1000 ب 1200 هذا ما يجي هذا اللي بنصحك ما هو ده الربا ده أنا بوصف فيه ربا لكن أنا بحط ما زاد عني معليش يعني أنت فاهم يعني في اختلافين يعني لا شوف يا نعم الله جل وعلا حرم أشياء شرع لها بدائل حرم الزنا وشرع النكاح حرم أخذ أموال الناس شرع التكسب والقبر والعمل طيب كذا يعني هو يعني يحرم أشياء ضارة على الناس ويشرع لهم لها بديل فعندك الآن المال اللي يتوفر عندك يمكن تشتري به أسهم من شركات استثمارية مثلا عندها مثلا يعني مثلا مضاربة إسلامية ممكن مضاربة إسلامية يمكن أيضا تشتري أسهم مثلا في شركة كهرباء ولا غاز ولا إسمنت ولا غيرها تدي أرباح سنويا يعني هي تشغل مصانعها تعطي المساهمين أرباح يمكن 5% 10% ما نفس العملية لا ما هي نفس العملية الله يهديك ما بتحددش نسبة يعني لا شوف الله يهديك العملية أني الآن ودعت عندي 10,000 ريال وبعد سنة أعطيك عن 3 ريال في المية 10 أو 11 أو 105 هذا ريك كيف فشوف يا أخي الله جل وعلا عالم بجميع أعمال العباد أفعال وأمور وهناك أشياء أتمنى الله على الخلق يعني أشياء خفية أمور ظاهرة وهي أمانات كلها أمانات لكن من أشياء تكون فيها الأمانة والإئتمان ظاهر مثل الآن واحد يصلي ما توضى شوف الرجال يصلي في الحرم ولا لا ما توضى سالم ما جاء حاج جاي نبي يسرق ولا جاي له غرض سيء جاي مثلا ما جاء الحج هذا ما آثم هذا إنسان مثلا على غسل من الجنابة ما اغتسل ما درى نعم ولا لا هذه أمانة أيضا برضه إنسان عنده مال ولا زكاة أنا وش يدريني اللي عندك مثلا في البنك أنا 50,000 ولا 100,000 مثلا هذه بينك وبين ربك الله يحاسبك عليها نفس الآن العملية في تعامل الربا الإنسان يعني معاملته ما يطلع على الله عز وجل لكن أنا نصيحتي لكل إنسان أن يبتعد عن المحرمات جملة وتفصيلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث الآخر من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالأمر يعني ما هو سهل أبدا يعني والله جل وعلا مطلع هذه مشكلة حياتنا والله ولا لا يا أخي الأمر واضح الآن ويلزم يعني مرة لازم تشوف مالك تجيبا أنت ربك أنت أحسن اللي ما عندي شيء كون عندك رصيد حساب جاري ما تأخذ على فائدة. أنت خير المضاعف اللي ما عنده شيء، عمال مساكين يلا يجوا حتى غدا ما حصل عشرة. هي ما عندي. أنا رب توفر الراس مثلاً 200 ريال، 1000 ريال مثلاً، 2000 ريال كل شهر. يعني مع السنة حصل 20 ريال كذا أقل أكثر. ما رب أنت فضلك الله على اللي جوم. هل العمال يشوفون يكرهون الآن 60 ريال 100 ريال حرب يا دوب يوفر لقمة عيش يروح لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، انظر إلى من نجا كيف نجا. بعدين الناس يعرضون على الله جل وعلا كفاة عراة كما خلق، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أن فيكم شفعاء، إنهم فيكم شفعاء، قد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل واحد من أبيات واجه حساب. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لا ينفعك ولد ولا زوجك. جاء في الحديث ان الزوج يلقى زوجته يوم القيامه ويقول والله انا كنت اكيد نعم الزوج اتعب وتستريحين وافعلت كلها صحيح، انت وافي ولا منصور. اذا يقول له الحسنه لعلي يفاز بها ما تعطي، يقول والله نعم لكن هذا خاف ما تخاف دور شيء غيره. هي نفسها تقول للزوج نفسه الاب يلقى ابنه والابن وان تدعو مثقاله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربه. ولهذا بعد آيات الربا ذكر الله آية من آخر ما نزل لم يبقى الرسول بعدها إلى 9 ليال، ويقول عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه موعظة عظيمة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولهذا الآن مالك محيط الله عالم بأعماله، ومع هذا وكل بك ملائكة كرام يكتبون عليك، جوارح تسجل عليك، الأرض اللي أنت تجلس فيها تشهد عليك. يومئذ تحدث أخبارها، قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تشهد على أهلها بما عملوا من خير أو شر. ولهذا جاء في الحديث أن العبد يماحل ربه ويجادله يوم القيامة ويقول يا ربي ألم تجري من الظلم؟ قال بل. قال يا ربي إن ملائكتك ظلموني، كتبوا علي ما لم أقل وما لم أفعل، وأنا لا أجيز علي شاهد إلا من نفسي. فيختم على فيه ويخلى بين جوارحه تتكلم. قالوا لجلوده مما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء لا يلقى الله الإمام مشهور. بعدها يخلى بينه وبين الكلام ويصبح يعود ينحي باللائمة على أعضائه يقول سحقا لكم وبعدا قد كنت عنكن أناظر، يعني أنا دافع عنك في دافع أحمد الدفاع. قالوا أنت قال الله الذي أنفقكم شيء. والآن في شيء يدل على هذا يا أخوان، الآن عندنا الآن المسجلات الآن الموجودة أشرطة الآن هذه تقرب أيضا للمسلم يعني الأمور الغيبية وتكشف له بعض الأشياء. الآن هذا شريط لأن مستفيد كلها رقيق جدا جدا من له هذا المسجل تقول رقيق، لكن اجعله في الآلة المناسبة له تجده يتكلم كذا. إذا كان هذا من صنع البشر ما بالك ما هو من صنع الله عز وجل. محسن الحين هذا الكلام اللي قلناه محسن. طب له يا مولانا والأفلام والأفلام الحاجات ديت إن شاء الله اقتنعتها. اقتنعنا الحمد لله إن شاء الله. خلاص نحاول نشغله في أي مكان تاني. شغله في أي مكان تاني أحمد ربك يا أخي. بس كل شيء بيغلى مولانا. عليش وبعدين البنك بيكسب، يعني إذا أعطاك 10 البنك بيكسب 20% أو 30%. يعني البنك بيكسب مش ولا ينفعكم اليوم أيضا أنتم لكم العذاب. لو ظلت العالم كلها ما ينفعوا ما حد يفعل نفسه. الدنيا يمكن الناس يشتركوا في أمر ينفع كونك مثلا لا قوة إلا بالله، لو طاع الإنسان في أمر مع غيره قل الحمد لله ما أنا وحيد، يعني ما نجح الامتحان يقول زملائي كثير رسبوا معلش إنسان جاءت له مشكلة وشملت كغير يقول أنا معلش ما أنا بوحدي، لكن في الآخرة ما ينفعكم ولا اشتركوا كل على حمله. أنا أشتغل في الأفلام كم الآن شن خلاص يعني بعد من الساعة تو أشتغل تو في الأفلام. بالنسبة للأفلام يا مولانا والرقص والغنى والكلام ده غنى غنى حرام الغنى والأفلام اللي نعم يرقصوا فيها ويغنوا النساء ويبرك على راية وكله نعم هذا حرام كله هذا حرام. الله جل وعلا قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. حلف عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة وعلمائهم قال والله الذي لا إله غيره إنه الغنى. فهو الشك إنه نزم الشيطان. ولهذا جاء في الحديث إنه يأتي لآخر الزمان قال من أمتي يستحلون الحراء والحرير والمعازف. المعازف المعازف هي الغنى يعني والعزف. نعم هذه مصيبة من الأمور التي تجبها العالم الإسلامي إلى مع الأسف الآن استمرها الناس. الله يعفو عنه. صدق يا مولانا في رمضان بالذات الإذاعة والتلفزيون بتجند اليوم كله حتى وقت السحور يعني بتلهي المسلم لغاية ما يوصل وقت السحور بالأفلام والحاجات عشان يضيع وقته في كل حال. شوف يا أخي الإنسان عليه أن يسعى في ذكاك نفسه والله صيحة في العباد. نرجو الله يعفو عنه الله يعفو عنه ولا يؤخذنا ما كتبت أيدينا ولا ما فعل السفهاء إن الله عمل بعفو. أزيدك تسألك مولانا أنها لصلاة الظهر والعصر في البيت تأخذ نفس الصور اللي بيصلوه في مسجد الحرام؟ نعم المرأة نعم تصلي في بيتها إن شاء الله على خير لأنها حرم وهي أيضا غير مفروض عليها صلاة الجماعة. وأما الرجل يصلي هنا في المسجد أو في المسجد الجنبي يصلي في البيت. مسجد جنب المسجد الحرام؟ لا جنب بيته. جنب بيته نعم جنب سكن بس صلي مع الجماعة ما صلي في البيت مع الله ما حكم خروج على المرأة كاشفة وجهها ويديها؟ هذا لا يجوز. طيب في الحج؟ حتى في الحج هذا كان الركبان في الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها كانت الواحدة تكشف وجهها فإذا مر من الركبان سدلت إحدانا على وجهها جلبابها إذا جاوزونا كشفنا. فاجزا هذا خطأ والله. كشف الوجه مش حرام. كشف الوجه مولانا مش عورة بالنسبة للمرأة. لا بالنسبة عند الرجال الأجانب نعم لا يجوز. لا يجوز يعني تنقب نفسها يعني؟ تلبس الجلباب على وجهها أو النقاب لكن إذا كانت محجبة ما تلبس النقاب تلبس جلباب شيل ولا بتاع كذا. أن عائشة رضي الله عنها تقول كانت إحدانا تكون يعني كاشفة الوجه ما معناه فإذا مر بين الركبان سدلت إحدانا على وجهها جلبابها عشان ما تعرفش عشان ما تعرف فإذا جاوزونا كشفنا. يعني هذا والمرأة زينة الوجه. نعم فعلى المرأة أن تكون متحطبة متسترة ولا تجر ستره لنفسها ولا لغيرها. ويبتغط ذنبك كمان أي نعم سيئة الحمد لله. لا أنت تعمل في المراج؟ نعم. وش عملت؟ مهندس. مهندس شيء؟ مهندس مباني. لا في نفس دبي ولا؟ في دبي نفسه. موفق لك. وأجيك إن شاء الله الحج السنة. أنا كل سنة بديك الحج والعمرة. ما شاء الله. أنت جيت بدر يعني؟ من بدر يعني؟ أنا جاي من بدر من حوالي 5 أيام وأنا خلصنا المدينة وجينا. تبقى هنا إن شاء الله الحج. إن شاء الله. أجازتنا كلها بنقضيها هنا. إن شاء الله. إجازة، عندك إجازة تقضيها هنا. آه نعم. موفقين. بس الموضوع اللي قلقني هو موضوع البنود ده بس. زي ما قلت ثابت. هو ده الموضوع اللي تعبني يعني. لا لا أبدا. يعينك الله أبدا إن شاء الله. حصلت العزيمة الصادقة تفشي هون. الحمد لله الواحد يوفر من مرتبه بس يشغله فيه. انا ما قلت لك ارجع حساب جاري معي. اتصلت امي بالله مولانا انا سالت عالم من العلماء قالوا يا جوز انا سالت عالم من العلماء هناك اللي هو بيدي الحديث واعظ التلفزيون يعني في بيته قال لي يا جوز يعني انا الاستاذ تعرف توتي وهو الظلم عليه هو؟ لا لا اذا سالتها واحد ثاني يبين لك الحمد لله يا حبيبي عندك خير تودع احسن من عند الشيء الحمد لله ابدا تشكر ربك على النعمه نسال الله المزيد بالصحه والعافيه صبحك الله بالخير والله جميع ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا اعمل عمره لابوي ويمي هل يكون ما وضعها الولاد عملت عمر لي طيب دلوقتي ولا من حق قدام العيد هل نحكم بعد ما يقوم شهر انا اروح التنعيم احرم ثلاثه تقول لديت عمره عن والدتي في الالف الاولى تجي تاخذ تطور تسعه وبعدها بيوم يومين تطلع لا اله الا الله وحده لا شريك له